بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع قراءتنا في كتاب الحافظ ابن رجب فضل علم السلف على الخلف. كنا وقفنا عند ذكره للتنجيم ولعلم النجوم والنظر في النجوم، وأنه ينقسم إلى علم التسيير وعلم التأثير، وأن علم التأثير هو الممنوع، أما التسيير فلا حرج فيه، بل هو مفيد ومطلوب لمعرفة القبلة ومعرفة الاتجاهات طرق يعني. ثم قال: وفيه ورد الحديث المرفوع، أي في علم التأثير، في علم التنجيم: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا، وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. قال: والعيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض. فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر، والعمل بمقتضى علم التأثير، يقول كالتقرب إلى النجوم يعني كعبادتها، وتقريب القرابين لها كفر، يعني أن يذبح الإنسان للنجوم يقرب لها قربانا. ثم قالوا: أما علم التسيير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن رحمه الله: وأما علم التسيير فإذا تعلم مما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند العموم، وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم منه، وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار والقواطر. نعم، هذا ناتج عن التدقيق الزائد الذي لا حاجة إليه، فهذا التدقيق الزائد يفضي إلى ما ذكر الحافظ ابن رجب، يفضي إلى ساعة الظن في محاريب المسلمين التي وضعها الصحابة. وهذا وقع لبعض هؤلاء المشتغلين بما يعرف بعلم الهيئة، بعلم الهيئة، وقع لهم هذا، أنهم طعنوا في محاريب المسلمين وطعنوا في قبلة المسلمين، فقالوا هذه غلط وضعها الصحابة. سبحان الله، هذا من جراء التدقيق الزائد. نعم. قال: وقد أنكر الإمام أحمد بن سلمة الجدي وقال: إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجد ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله: إن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قوله: إن الزوال يختلف للبلدان، قد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم بهذا، وإن كان أنهم يقطعون به، وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عظيم. وقد اعتبر بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال: ثلث الليل يختلف اختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين، ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما نظروا، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بصفة المخالفين المنافقين المكذبين. وكذلك التوسع في علم الأنساب، إذن هذه شبهة أوردها بعض الناس، وكذلك يريدها المتكلمون، الذين لا يؤمنون والعياذ بالله بحديث النزول، قالوا إن ثلث الليل ينقطع عن الأرض، إذن النزول لا ينقطع، وكلما انقضى ثلث الليل في ناحية بدأ في ناحية أخرى. هكذا أوردوا هذا الإيراد الباطل، وهذا الإيراد الباطل إنما أوردوه لأنهم شبهوا أولا وظنوا أن نزول الله عز وجل كنزول المخلوق. فنحن نقطع هذا الشبه من الأساس ونقول إن الله عز وجل ينزل نزول يليق به سبحانه وتعالى وليس كنزول المخلوق، وإنما هذه الشبهة ترد على قلب من وقع في التشبيه والتمثيل. أما من قال إنه ينزل نزولا حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى فلا ترد عليه هذه الشبهة. ولذلك الحافظ هنا يقول السلف لو سمعوا شخصا يقول هذا الكلام ما نظروه، يعني هذا يتكلم في صفات الله عز وجل بعقله وبقياسه الفاسد، يتكلم في صفات الله بقياسه الفاسد بقياس الخالق على المخلوق. يقول وإنما بادروا إلى عقوبته لأنه يشغب على صفات الله عز وجل بهذه الأقيسة الفاسدة وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله كذلك التوسع في عيد الأمثال هو من معالاة كان الليل، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به. وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا وهو مما يصدر عن العلم كانه، والوقوف معه يحرم علما نافعا. وقد كره القاسم بن تيمية علم النحو وقال اوله جهل واخره بغي واراد به التوسع فيه. ولذلك كره احمد التوسع في معرفه اللغه وغريبها، وانكر على ابي عبيد توسعه في ذلك وقال هو يسكت عما هو اهم منه. ولهذا يقال ان العربيه في الكلام كالملح في الطعام، يعني انه يؤخذ منها ما يصبح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصبح الطعام، وما زاد على ذلك فانه مسلم. وكذلك علم الحساب يفتان منه الى ما يعرف به حساب ما ينتفع من قسمه الفوائد والوصايا والاموال التي تكسب من المستحقين لها، والزائد عن ذلك مما لا ينتفع به الا في مجرد رياضه الاذهان وصفها لا حاجة إليه، ويسرد عن ما هو أهم منه. وما حدث بعض الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، فظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. ومن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوف في القدر. وفي صحيحين من ابان الحاكم عن ابن عباس مرفوعا لا يزال امر هذه الامه موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الوجدان والقدر، وقد روي موقوفا ورجح بعضهم ضعفه. وخرج البياضي من حديث ابن مسعود مرفوعا اذا ذكر اصحابي فامسكوا واذا ذكر النجوم فامسكوا، وقد روي من نجوم متعددة في أسانيدها مقالة. وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. وقبله أبو نعيم مرفوعا ولا يستره، والنهي عن الخوض بالقدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله لبعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى ويقع التجارب في ذلك. وقد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راضي من ذلك ونهى عنه. وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمعاني فيه، وقد نهي عن ذلك. ومنها الخوف يعني المراد بدعة القدرية وبدعة الجبرية. بدعة القدرية وهم نفاة القدر الذين يقولون لا قدر، وعندهم شبهة غريبة وسخيفة، قالوا لو قدر وقضى ثم عذب لكان ظالما، وهذا باطل. وأيضا الجبرية قابلوهم قالوا بل إن العباد مجبورون على أفعالهم. هذا كله من العلوم الضارة الباطلة التي أحدثت بعد الصحابة. الصحابة ما تكلموا بهذا الكلام أبدا، هذا من البدع والضلالات التي نشأت والتي اخترعها بعض الملحدين بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ونشروها في الناس فتلقفها بعض مرضى القلوب، تأثروا بها، فتنوا بها، فأصبحوا من أهل الضلال ومن أهل الأهواء، كمقالة القدر، مقالة الجبر، مقالة الجهمية، مقالة الخوارج، مقالة المرجئة، كلها هذه من العلوم الضارة التي نشأت بعد جيل أصحاب النبي. بعضها ظهر في أواخر زمن الصحابة، ولكنها كلها ليست من الكتاب والسنة في شيء، وليست من علوم الصحابة في شيء، وإنما هذه من خارج الكتاب والسنة، ومن أناس لا خلق لهم لا في العلم ولا في الإيمان، كالجهل بن صفوان وغيلان الدمشقي القدري ومعبد الجهني القدري، وهؤلاء كلهم أهل ضلال وبدع نعوذ بالله، والخوارج كذلك. نعم، ومنها الخوض. رحمه الله من الخوض في سر القدر، قد روى الإمام عنهم عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك. ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثته المعتزلة ومن حدا هذا الوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته. إذا أفادنا هذا الكلام من الحافظ ابن رجب أن بدعة الجهمية أشد خطرا من بدعة القدرية، وعلل ذلك بقوله إن بدعة القدرية هي بدعة في أفعال الله، قال أما بدعة الجهمية والمعتزلة فهي بدعة في ذات الله وصفاته سبحانه وتعالى. ولا شك أن الانحراف المتعلق بذات الله وصفاته أشد خطرا من الانحراف المتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى، وكله من الخوض الباطل ومن العلوم الضارة التي نشأت أيضا عند الخلف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، انقسم هؤلاء إلى قسمين. انقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك استلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين كقول المعتزلة لو رؤي لكان جسما لأنه لا يرى إلا في جهة، وقولهم لو كان له كلام يسمع لكان جسما، ووافقه من نفى الاستواء فنفوه لهذه الصفة، وهذا طريق المعتزلة والجهمية. وقد اتفق السلف على تبريعهم وتضليلهم، والسلف سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين، ولا سيما الأشاعرة والماتريدية. كثير من فقهاء وعلماء الأشاعرة والماتريدية لهم اشتغال بالحديث، لهم اشتغال بالسنة، ومع الأسف في العقيدة سلكوا مسلك هؤلاء في نفي الصفات أو في نفي بعض الصفات، وهذا كله من العلوم الضارة التي ليست من علوم السلف الصالح. والمؤسف أن الجامعات الإسلامية اليوم في كثير من بلاد المسلمين تقرر وتدرس هذه العلوم، هذه المناهج، منهج الجهمية ومنهج المعتزلة ومنهج الأشاعرة ومنهج الماتريدية، على أنها هي العقيدة الإسلامية، وليست هي العقيدة الإسلامية، هذه عقيدة الجهمية، والله المستعان. والثاني. نعم، والثاني من أراد إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم كما في طريقة المقاتل ابن سلام. والسنة كالحرق، ولذلك مما هي عنده لا من الصفات الثابتة. نعم، إذن هذه بدعة في مقابل بدعة. الكرمية طائفة يعتبرون من المتكلمين، عندهم قواعد فاسدة، قواعد عقلية، ولهم آراء في الصفات وفي باب الإيمان. وشيخ الإسلام رحمه الله يذكر هذا عنهم في كتبه، والعلماء ينقلون قولهم. لكن هذه الطائفة المعروفة بالكرمية قد انقرضت، وكانت لها وجود ولها انتشار في خراسان قديما، في القرن الثالث، القرن الرابع إلى الخامس ربما، ثم انقرضت، ليس لها وجود اليوم فيما أعلم. ولكن الذي بقي المذهب المنتشر جدا، المذهب الأشعري، الذي هو في الحقيقة ينتمي إلى أصول جهمية، والمذهب الماتريدي الذي هو على الخط نفسه تقريبا. هؤلاء أصولهم ترجع إلى القواعد الكلامية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن كثيرا من تأويلات هؤلاء الأشاعرة، قال كلاما معناه معروف عنه، كثيرا من تأويلات الأشاعرة في الأسماء والصفات إنما هي تأويلات بشر المريسي بعينها، يعني هي تأويلات الجهمية القدماء، بل إن كلام المعتزلة القدامى ربما يكون أفضل من كلام متأخري الأشاعرة، والله المستعان. وكل هؤلاء على هذا الخط وليسوا على خط السلف. نعم. قال رحمه الله: قد أنكر السلف على المباشر قول المفترض به على جهل بأدلة العقل، وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم، شيخ البخاري وغيره. والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوض في معانيها، ولا ضرب مثل من الأمثال لها. وكان بعض من كان قليلا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة المقاتل، فلا يقتدى به في ذلك. إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم. نعم. وإن كان بعض من كان قريبا من زمن أحمد، كأن الحافظ ابن رجب يشير إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب. عبد الله بن سعيد بن كلاب كان معاصرا للإمام أحمد في البصرة، سواء كان في البصرة والإمام أحمد كان في بغداد. ابن كلاب هذا لم يكن على طريقة السلف، وإنما ابتدع طريقة تنسب إليه، وقال الطريقة والعقيدة الكلابية، يرد بها زعم على الجهمية وعلى المعتزلة بالقواعد نفسها، التي القواعد العقلية التي كان عليها الجهمية، وقد أنكر السلف عليه وبدعوه. والطريقة الكلابية هذه هي التي أخذها الأشعري، أبو الحسن الأشعري الإمام المعروف، الإمام الأشعري المعروف، وألف فيها، يعلف نفس الطريقة ليرد على المعتزلة، وعنه انتشرت طريقة ابن كلاب، فأصبحت هذه الطريقة الكلابية تنسب إلى الأشعري. ثم إن الأشعري أبو الحسن فيما قال العلماء تراجع عنها وتركها ورجع إلى مذهب السلف، ولكن بقيت فيه أشياء، لأن أبو الحسن الأشعري كان في البداية معتزليا 40 سنة وهو على الاعتزال، ثم ترك الاعتزال ورجع إلى مذهب ابن كلاب يظنه أنه السنة. ثم فيما بعد تبين له بعدما دخل بغداد وجالس أصحاب الإمام أحمد وعرف السنة، ترك طريقة ابن كلاب ورجع إلى مذهب أحمد إلى السنة. ولكن طبعا هو ابن أشعري كما يقول ابن تيمية رحمه الله عنه، يقول أنه كان صاحب معرفة مجملة بمذهب السلف، وصاحب معرفة تفصيلية بمذهب المتكلمين، لذلك بقيت فيها أشياء، حتى ظن بعض الناس أنه لم يرجع إلى السنة لما رأوا أشياء في كتبه المتأخرة كالإبانة وغيرها. لكن المقصود في زمن الإمام أحمد كان هناك علماء كابن كلاب هذا لهم طريقة تخالف طريقة السلف في الرد على المعتزلة، في الرد على الجهمية، وقد أنكر العلماء هذه الطريقة، وبعضهم أخذها يظنها هي السنة كالأشعري مثلا، ثم تبين أنها ليست صحيحة فتركها أيضا. والآن المذهب الأشعري الموجود اليوم هو المذهب الكلابي، ويظن هؤلاء أنهم على السنة، والله المستعان. لذلك المعلقون على سير أعلام النبلاء وهم من هؤلاء من الأشاعرة، في ترجمة عبد الله بن سعيد بن كلاب ماذا قالوا عنه؟ قالوا كان إمام السنة والحديث في عصره. يا سبحان الله، إذا كان ابن كلاب هذا يقول الذهبي عنه إنه عاش إلى حدود 240، وأحمد بن حنبل توفي سنة 41 و200، يعني كان معاصرا لأحمد بن حنبل. فيا معاشر المعلقين على سير أعلام النبلاء، كيف تقولون عن هذا الرجل إنه كان إمام الحديث والسنة في عصره، وكان في الوقت نفسه في العصر نفسه أحمد بن حنبل؟ إذن أين أحمد بن حنبل؟ يا سبحان الله. ولذلك هنا ابن رجب يشير إلى هذا، يقول وجد في ذلك الوقت من له طريقة منحرفة، من له طريقة مغايرة. ثم قال: وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل، مقاتل كما تقدم أراد أن يرد على الجهمية، أراد أن يرد على البدعة، فرد البدعة ببدعة، ورد الضلال بضلال، وهكذا فعل ابن كلاب وغيره. يقول رحمه الله: فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ورحمه، هؤلاء هم القدوة في هذا الباب. ومع الأسف إن العقيدة التي عليها هؤلاء الأئمة الآن هي العقيدة السلفية النقية الصحيحة التي نصرها وأيدها وقررها وكتب فيها وناضل من أجلها وجاهد ابن تيمية رحمه الله. والآن الأشاعرة يخالفون هذه العقيدة ويتهمون أصحابها بأنهم حشوية، مشبهة، مجسمة، وهابية، وخذ من الألقاب، وهي العقيدة التي كان عليها هؤلاء الأئمة، والله المستعان. وكل هؤلاء نعم. قال رحمه الله: هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفاسق، ولم يدخل ذلك في كلامهم ما سلم من فتح وجرح. قد قال ابو معتاء الرازي: كل من كان عنده علم فلم يصن علمه، واحتاج في نشره الى شيء من الكلام فلست منه. ومن ذلك اعني بذات العلوم ما حدثه فقهاء الغاية من ضوابط او قواعد عقليه ورد فروع الفقه اليها، وسواء خالفت السنن من وافقتها فرما لتلك القواعد المقرره، وان كان اصلها مما تاولوه على نصوص الكتاب والسنه، لكن بتاويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي انكر ائمه الاسلام على من انكروه من فقهاء الغاية بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وانكاره، قعدوا لهم قواعد في الفقه ومشوا عليها، فإذا جاء الحديث الصحيح تركوه وطردوا هذه القواعد، قالوا عندنا قواعد، عندنا أصول. طيب الحديث الصحيح، قالوا لا، ما نأخذ بالحديث وإنما نأخذ بالقاعدة. ولذلك بعض هؤلاء فقهاء الرأي ما رد بعض الحديث الصحيحة طردا لهذه القواعد التي قعدوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الأمثلة على ذلك كثيرة، كثير من الأحاديث الصحيحة رد هؤلاء لأنها تخالف هذه القواعد بزعمهم. نعم. قال رحمه الله: فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به عند الصحابة أو من بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما ما اتفق على تأثيره فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي البصرة والكوفة، العراقين البصرة والكوفة. نعم. كما حكم فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والإدالة فيه، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى سألهم عن العلم النافع. وقد أنكر ذلك السلف، وورد في الحديث المرفوع في السنن: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ثم قال: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. يعني ما يعمل ولا يحفظ القرآن ولا يحفظ السنة ولا يتفقه في الدين ولا يتفقه في الحديث ولا يجتهد في طاعة الله عز وجل، ما يفعل هذا، وتجده من أشد الناس مراء وجدلا ونقاشا، ويناقش هذا ويجادل هذا، ولا سيما الآن بعدما فتحت هذه القنوات الانترنت، الآن فتح المجال أمام هؤلاء المجادلين المشغبين، ويغلل هذا ويهتك ستر هذا ويطعن في عرض هذا مع الأسف. ولو نظرنا في أحواله ليس بذلك، بعضهم بلغني أنه لا يحسن قراءة القرآن، وكأنه في الأنترنت الآن التي شيخت المجاهيل والجهلاء، وكأنه يحيى بن معين في الجرح والتعديل، وهو ربما لو سئل في مسألة في الطهارة أو في الصلاة ما يحسن الجواب، ولا يحسن قراءة القرآن، ولا يحسن ما درس الواسطية، ولا يحسن أن يقرأ ملحة الإعراب قراءة صحيحة، ما هو طالب علم، يفسح له المجال ليطعن في المشايخ والعلماء وطلاب العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يعني هذا حقيقة من الفوضى، هذه من الفوضى، والله المستعان. هذا هو الجدل، الجدل المذموم، والله المستعان. وفي طبعا جمهور لهذا، هو ما الذي يشجع هؤلاء السفهاء على النيل من أهل الفضل؟ إلا في جمهور يطبلون ويزمرون ويشجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو يظن نفسه أنه كلما ازداد سفاهة وازداد سخافة أنه يزداد مكانة. عند من؟ عند أمثاله من هؤلاء الهوج، عند أمثال من هؤلاء الهوج، والله المستعان. حتى أن بعضهم إذا رأى شخصا يطعن في خصمه يضفي عليه الألفاظ. هو كثير من الشباب هكذا، إذا رأوا شخصا يعني قد جاء على هواهم وطعن في بعض من طعن في بعض من يعادونهم ويخاصمونهم، قالوا عنه العلامة. هو قبل أمس لم يكن علامة، بل لم يكن معروفا أصلا، واليوم لما جاء وطعن في خصمكم قلتم عنه العلامة، يعني هب وشرة. يعني شوف كيف الترقية، هذا مثل الرتبة العسكرية، في الرتبة العسكرية يأتون إلى شخص مثل الملازم ويعطونه فريق أول، يجوز هذا؟ هذا ما يجوز. كذلك هؤلاء، يأتي شخص شاب من طلاب العلم وقد يكون من صغار الطلاب أو من المتوسطين، ويرفع ويرقى إلى درجة علامة. شوف الفوضى والسفه والطيش وقلة الأدب، حقيقة ما في أدب، حتى أدب مع العلم ومع أهل العلم، أن يجعل هذا في مصاف أهل العلم الكبار، وهو ليس كذلك، وإنما الذي جعله كذلك عندهم ما هو؟ ها أيوه، هذا هو فقط، سلطة اللسان. يعني المنقبة التي جعلت هذا يصل إلى هذه الرتبة أنه سليط اللسان. ها في واحد فيكم يصير علامة؟ روح اطلق لسانه في الانترنت في أعراض الناس وفي أعراض المسلمين، سوف يرقى إلى درجة العلامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ بالله من السفه. نعم تابع. قال رحمه الله: قال مالك: أدركت أهل هذه البلدة فإنهم لا يشربون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يريد المساجد، وكان يعيد كثرة الكلام والفتية ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مقتدم، يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه. وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول: قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فلم يأته في ذلك جواب. وقيل له: الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يهدر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. ما أجمل هذا المنهج، ما أجمل هذا المنهج. وهذا أدركنا عليه كبار العلماء، ما يجادلون، ما يدخلون في معارك، وإنما يبينون السنة ولا يتأدبون، لأن الواحد فيهم يحترم نفسه ويحترم مكانته كعالم كبير تنظر إليه الملايين، ما يدخل في معارك وفي سفهات مع الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فإن قبل منه وإلا سكت. نحن بحاجة إلى هذا المنهج اليوم. وقال: نعم. وقال النواب: والإجابة في العلم بالغضب دون العلم. وقال النواب: في العلم يبسط القلب ويورث الطعن. الضغن ويورث الطعن. الضغن، الضغن، نعم. الضغينة يعني، الضغينة يعني البغضاء بين الناس يعني. ويورث الضغن يعني البغضاء بين الناس. وقد تكون يورث الطعام صحيح، يعني قد كلمة الطعام تكون صحيحة، يعني المراء يورث، يقسي القلب، قلب الشخص، ويجعله يطعن في أخيه ويتكلم فيه، فهي صحيحة، سواء كانت الطعم أو الضغن كله صحيح. الضغن. وكان يقول: نعم. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا: لا أدري. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك. إذن منهج هؤلاء الأئمة من السلف أنهم كانوا يكرهون كثرة الكلام والتوسع في المسائل والجدال والنقاش والمراء، وكانوا يكرهون الخوض في المعارك الكلامية في المسائل العلمية، ويسكتون ويقللون الكلام، ولا وكانوا أيضا لا يمارون ولا يجادلون، وإنما يبينون الحق والهدى، وأيضا لا يتكلفون الشيء الذي لا يحسنونه يسكتون عنه. فما أجمل هذا، هذه زينة العالم، والله المستعان. إذا نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.